وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد الترحيب بكم أعزائنا المشاهدين في لقائنا الثاني في شرح أبواب من كتاب شفاء العليل مع الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله تعالى. وستكون القراءة بإذن الله في هذا اللقاء من الباب 11 في ذكر المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة من مراتب القضاء والقدر. فنسأل الله أن يوفق ويعين، ونكرر التجديد بالترحاب بكم وبفضيلة شيخنا الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى. الله يبقيك. نبدأ القراءة يا شيخ في تعليق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 11 في ذكر المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة. وقد تقدم في أول الكتاب ما دل على ذلك من نصوص القرآن والسنة الصحيحة الصريحة، فنذكر هنا بعض ما لم نذكره. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. فالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماء، لا تختص بزبور داود، والذكر أم الكتاب الذي عند الله، والأرض هي الدنيا، وعباده الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح الأقوال في هذه الآية، وهي علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بذلك بمكة وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه، والمشركون قد أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم وشتتوهم في أطراف الأرض. فأخبرهم ربهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول أنهم يرثون الأرض من الكفار، ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزلها على رسله. والكتاب الأول قد أطلق عليه الذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أن الدنيا تصير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبور في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، أي أرسلناهم بالآيات الواضحات والكتب التي فيها الهدى والنور. والذكر هاهنا الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما التوراة والإنجيل. والذكر في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو القرآن. ففي هذه الآية علمه بما كان قبل كونه، وكتابته له بعد علمه. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فجمع بين الكتابين: الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم، والكتاب المقارن لأعمالهم. فأخبر سبحانه أنه يحييهم بعدما أماتهم للبعث، ويجازيهم بأعمالهم، ونبه بكتابته لها على ذلك. قال مقاتل: نكتب ما قدموا من خير أو شر فعلوه في حياتهم، وآثارهم ما سنوا من سنة خير أو شر فاقتدي بهم فيها بعد موتهم. وقال ابن عباس في رواية عطاء: وآثارهم ما أثروا من خير أو شر، كقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإن قلت فقد استفيد هذا من قوله ما قدموا، فما أفاد قوله وآثارهم على قوله؟ قلت: أفاد فائدة جليلة، وهي أنه سبحانه يكتب ما عملوه وما تولد من أعمالهم، فيكون المتولد عنها كأنهم عملوه في الخير والشر، وهو أثر أعمالهم. فآثارهم هي آثار أعمالهم المتولدة عنها. وهذا القول أعم من قول مقاتل، وكأن مقاتلا أراد التمثيل والبيان على عادة السلف في تفسير اللفظة العامة بنوع أو فرد من أفرادها أو من أفراد مدلولها تقريبا وتمثيلا، لا حصرا وإحاطة. وقال أنس وابن عباس في رواية عكرمة: نزلت هذه الآية في بني سلمة، أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، وكانت منازلهم بعيدة، فلما نزلت قالوا بل نمكث مكاننا. واحتج أرباب هذا القول بما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وقد روى مسلم نحوه من حديث جابر وأنس. وفي هذا القول نظر، فإن سورة ياسين مكية وقصة بني سلمة بالمدينة، إلا أن يقال هذه الآية وحدها نزلت بالمدينة. وأحسن من هذا أن تكون ذكرت عند هذه القصة ودلت عليها وذكروا بها عندها، إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من جبريل عليه السلام، فأطلق على ذلك النزول. ولعل هذا مراد من قول من قال في نظائر ذلك نزلت مرتين، والمقصود أن خطاهم إلى المساجد من آثارهم التي يكتبها الله لهم. قال عمر بن عبد العزيز لو كان الله سبحانه تاركا لابن آدم شيئا لترك له ما عفت عليه الرياح من آثاره. وقال مسروق ما خطى رجل خطوة إلا كتبت حسنة أو سيئة. والمقصود أن قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء، يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، والإحصاء في الكتاب يتضمن علمه بها وحفظه لها والإحاطة بقدرها وإثباتها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قدم أن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر مرتبة العلم، وسبق أن قلنا أن هذه المراتب كلها من صفات الله جل وعلا. هنا نتكلم على مرتبة الكتابة، والكتابة يعني أن الله جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها فكتب علمه بها، فتقع على وفق ما كتب وما علم من غير زيادة ولا نقص ولا تأخر ولا تقدم، الحال التي أرادها الله جل وعلا. وكل شيء مكتوب، سواء الأمور التي يترتب عليها جزاء وعقاب أو الأمور التي لا يترتب عليها، لأن الملك ملك الله جل وعلا، ولا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته. حتى نبض العروق التي في بدن الإنسان هذه مكتوبة ولا تزيد، والأنفاس مكتوبة له، ما يزيد نفس ولا ينقص نفس، فكل شيء مكتوب. فالله جل وعلا أخبرنا أن كل شيء في كتاب مبين، والكتابة في كتاب الله جل وعلا جاءت في آيات كثيرة، وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن الكتابة مراتب، المرتبة الأولى الكتابة السابقة الأزلية، فكتب كل شيء قبل وجوده. جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. هذه كتابة عامة، كتب مقادير الأشياء يعني كل شيء كتب ولا يزاد عليه ولا ينقص. كذلك الكتابة الثانية التي تكون للإنسان كتابة خاصة لكل فرد، وهي كتابة الكتابة وهو في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يقول والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وبالعكس إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولا أحد يدخل الجنة والنار إلا بالعمل، العمل الذي يعمله، ولكن هذا الكتاب الكتابة لتمام علم الله جل وعلا بالأشياء، فعلمه محيط بكل شيء وهو كامل لا يلحقه نقص ولا استدراك، تعالى الله وتقدس. هذه الكتابة كتابة خاصة للفرد، لكل فرد، ثم كتابات أخرى، وهي الكتابة السنوية مثلا كما في قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قل يقول المفسرون غيرهم: هذه المقصود بها ليلة القدر التي تقدر بها أعمال السنة كلها في تلك الليلة. ثم كذلك كتابة أخرى وهي الكتابة اليومية كما يشير إليه قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. وجاء عن ابن عباس أنه في كل يوم في شأن، يعني يعز من يشاء ويذل من يشاء ويميت ويحيي وغير ذلك من الأمور التي يفعلها رب العالمين. ثم كتابة اليومية هذه أيضا كتابة في صحف الملائكة، فالملائكة كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني مستعد للكتابة، وكل عمل وقول وغير ذلك مكتوب يكتب. ثم هذه الصحف صحف الأعمال التي يكتب فيها تخرج للإنسان يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: ونخرج له كتابا يقرأه، يعني يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول عن المجرمين: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالمقصود الكتابة الأزلية التي يجب أن يؤمن بها، وكل هذه الكتابات يجب أن يؤمن بها، هي وليس الكتابة لأجل خوف النسيان أو النقص أو الزيادة، ولكن من تمام علم الله جل وعلا وإرادته وما يكون في مراد الله جل وعلا. جاء قسم هذه الأمور، كتبها ليبين لعباده أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم. ثم هذه الكتابة لا ترغم الإنسان على أنه يعمل كذا وكذا، لأنه كما سبق أن قلنا إن الكتابة عبارة عن علم الله في هذا المخلوق، أما ما يتصور الإنسان يقول: أنا مكتوب علي كذا وكذا، كما نسمع كثيرا من بعض الناس إذا أمر بأمر قال: أنا مكتوب علي أن لا أفعل كذا وكذا. هذا خطأ، وما يدريك أنه مكتوب عليه، ولكن الإنسان قد يعلل أفعاله ويجعل اللوم مثلا على الكتابة، أو أنه يريد أن ينهج نهجا معينا فلا يريد أن ينصرف عنه، يتعلل بمثل هذه التعليلات التي لا يجوز أن الإنسان يسلكها، بل الواجب أن الإنسان يجتهد. ولهذا جاء في الحديث الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، والقبر لما يلحد فقال: إن كل واحد منكم قد كتب مقعده في الجنة أو النار. فقال أحد المسلمين: ألا نتكل على كتابتنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا، كل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة، وأهل الشقاء ييسرون لعمل أهل الشقاء. قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الكتابة لا ترغم أحدا على العمل، وإنما هي عبارة عن علم الله جل وعلا بهذا المخلوق أنه سيوجد في وقت كذا وتكتب وكتب أعماله أنه يعمل كذا وكذا. ثم كونه مثلا كتابة الكتابة لكل ما يعمله وأنه لا يعدو كتابته، هذا شيء ما نعلمه، شيء إلى الله جل وعلا. وإنما علينا الاجتهاد، اجتهد الإنسان حسب الأوامر التي جاءته، والكتابة علمها عند الله جل وعلا، ولكن تتبين فيما بعد، تبين في النتائج والخواتم. ولهذا ذكر في حديث ابن مسعود الخاتمة كيف، إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار إلى آخره، وقال الأعمال بالخواتيم، يعني الحكم بما يكون في آخر العمر ويموت عليه الإنسان. يا الله جل وعلا قد يمن على من يشاء من عباده ويجعله قابلا للحق مريدا له عاملا به، يكون هذا علامة على سعادته. على كل حال، المقصود الإيمان بالكتابة التي كتب الله جل وعلا، كما نصت النصوص، جاءت النصوص في ذلك. ويجب أن يعلم أن الله جل وعلا كتابته لحكمة أرادها، وليس خوفا من السهو أو النسيان أو غير ذلك. الله يبتلي عباده بما يخبرهم به، هل يؤمنوا أو لا يؤمنوا، وهذا أيضا لا يخالف الكتابة. وقد جاء في صحيح البخاري عن عمران بن حسين قال: أتيت المسجد فعقلت ناقتي دباب المسجد، ودخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بنو تميم، فقال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرادوا الدنيا وهو يريد بشارتهم بأنهم قبلوا الدخول في هذا الإسلام. هذا الدنيا لا تساوي شيء عند هذا. يقول: دخل أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني آت وقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت. خرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج، يعني حتى يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان الذي يعلم به أمته. قولهم جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، هذا الأمر إشارة إلى المخلوقات التي تشاهد مثل الأرض والسماء وغيرها. لهذا جاء الجواب قوله: كان الله ولم يكن شيئا قبله. الله أول لا ليس له بداية، تعالى وتقدس، كما أنه آخر بلا نهاية. ثم قال: كتب في الذكر كل شيء. الذكر هذا هو الذي أحصى كل شيء، وهو كتابة محفوظة عند الله جل وعلا، واللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء، وكتب علم الله فيه. وعلم الله جل وعلا لا حد له ولا نهاية له، ما المقصود أن قوله كتب في الذكر كل شيء، وقوله وكان عرشه على الماء، يعني كتب في الذكر كل شيء، يعني كل شيء هذه شيء عامة مطلقة لا يخرج منها شيء، كل شيء مكتوب، هذا كتابة عامة شاملة لكل المخلوقات. ولهذا جعل هذا من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالكتابة، أن الله علم الأشياء ثم كتبها، كتب علما. أما تفاوت الكتابات فهي حسب الخلق الذي أراده الله جل وعلا، فالمخلوقات لا توجد دفعة واحدة حسب تقدير الله جل وعلا، وإنما الخلق على حسب ما أراد الله جل وعلا، كل وقت له قوم وله أمور كتبها الله جل وعلا لا بد منها إلى أن تنتهي الدنيا. كذلك الكتابة تشمل الأمور التي في الآخرة، في الخلود أهل الدارين الجنة والنار، لأن هذه لا نهاية لها، ليست محددة بوقت وزمن ينتهي، هم خالدون فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض كما أخبر الله جل وعلا بذلك. وكل شيء مكتوب كتبه الله جل وعلا، ولا يجوز للعاقل خصوصا المسلم أنه يقول أنا أتكل على كتابتي وأدع العمل، فإنه لا يدري ما هي كتابته، وهذا التعليل من الشيطان. فالواجب أن يجتهد ويعمل حسب ما أمر مجتهدا حتى يعذر إلى الأمر، لأنه إذا جاء يوم القيامة كل يلوم نفسه وكل يندم، لماذا ما استزاد، لماذا ما استعتب. فالمقصود يعني الكتابة أنها لا ترغم الإنسان على شيء محدد معين، وإنما يعمل على حسب الكتابة، سواء كسلا أو جدا أو عملا صالحا أو غير ذلك، هو لا يعدل كتابة غير أنه لا يعلم ماذا كتب له، وإذا وقع العمل علم ذلك. ثم الكتابة، هل الكتابة فيها شيء يتغير ويتبدل؟ صحيح أنها لا تتغير ولا تتبدل، جاء في الصحيح أن أم حبيبة قالت اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبو سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت لآجال مضروبة ومار محدودة، ولو قلت اللهم عافني من عذاب في القبر وعذاب في النار لكان أولى لك. يعني معنى هذا أن الأجال لا تتغير ولا تتبدل، وهل يعترض على هذا مثلا أو يخالفه ما جاء أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، هذا يقول يزيد في العمر، يعني يزيد في العمر صلة الرحم، وكذلك الدعاء يرد القضاء الذي قضاه الله جل وعلا. والواقع أن هذا ليس على ظاهره، لأن الدعاء وكذلك الصلة مما كتب في الأزل، أن الإنسان يكون عمره كذا بسبب أنه يصل رحمه، وكذلك أنه لا يقع عليه كذا وكذا بسبب دعائه أنه يدعو ربه. فحقيقة الأمر وما يترتب عليه وأسبابه كلها مكتوبة. أما قول الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال العلماء هذا المحو الذي ذكره الله جل وعلا قد يكون في صحائف الملائكة الذين يكتبون الأعمال، فإذا كان آخر النهار محيي الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، مثل أعطني القلم خذ الكتاب وما أشبه ذلك، وأثبت ما يترتب عليه الثواب أو العقاب. هذا قول. القول الثاني أن هذه المحو يكون فيما ينسخه الله جل وعلا من الشرائع التي يأمر الله جل وعلا بها، وقد كتب ذلك في الأزل وعلم، فليس يعني في ذلك تغيير وتبديل لما كتب. وقول الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني هذا بيّن ربنا جل وعلا أن هذا الوقائع التي تقع أنها في كتاب أزلي سابق. أما قول وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ليس النقص في المعمر المذكور. قول العلماء: هذا مثل قولك عندي دينار ونصفه، النصف الدينار ليس هو الدينار التي ذكرت. وهكذا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، فهو أمور مكتوبة لا تتغير، وهذا هو الصحيح، وليس كما جاء في بعض الكتب التي كتبت في هذا، يقول إن الإنسان يكون له أجلان، أجل كذا في كذا إذا قام بالدعاء أو بالصلة، وأجل إذا لم يكن بذلك، والله يعلم أيهما يقع. هذا في الحقيقة يعني لا دليل عليه، وإنما الله جل وعلا عالم لكل شيء ويعلم كل شيء. على كل حال يقول إن الكتابة المقصود بها أن الله علم الأشياء كما سبق وكتب علمه بها، وهي تقع على وفق الكتابة، ويجب أن يؤمن بهذا، وليس الكتابة فيها إرغام للمخلوق لأنه لا بد أن يعمل كذا وكذا، بل الكتابة كتابة بعلم الله جل وعلا في هذا المخلوق. الله علم أن هذا المخلوق مثلا أنه يعمل هذا العمل باختياره وبقدرته، لا أحد يرغمه ولا أحد يلزمه بأنه يعمل كذا أو لا يعمل كذا، لا بد من. ثم كون الإنسان مثلا يعرض له عوارض ويعرض له أمور قد ترغمه على التوقف عن عمل أو القيام بعمل، يقول هذا أيضا من المكتوب، من الكتابة التي كتبها الله جل وعلا. الكتابة عامة شاملة. على كل حال قل هذا أولا: أن الله جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها فكتبها كتابة عامة شاملة، يعني عامة لكل شيء وشاملة له. ومن هذا القبيل الذي جاء في الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم مسح ظهره واستخرج منه ذريته، قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، يعني هذا قبل وجودهم. وليس هذا معناه حكم بأن هذا القسم يعمل في النار وهذا يعمل في الجنة، وإنما هذا تقدير الله جل وعلا كتبه وعلم. ثم هذا الكتابة لا تدخل الإنسان ولا ترغمه على شيء ولا يترتب عليها العقاب والثواب، وإنما العقاب والثواب يترتب على العمل. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود السابق الذي يقول العلماء إنه ربع الإسلام أو أنه نصف الإسلام، إذا عرفه الإنسان وعمل به وتبتهل به، يعني كأنه حفظ نصف ما يطلبه من أمور الدين التي لا بد من يعمل بها. فيقول فيه: فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبرا، إلى آخره. فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب معناه أنه يرجع إلى العمل الذي يختم له به فيعمل، فلا أحد يدخل للجنة أو النار بمجرد الكتابة، لا يدخلها إلا بالعمل الذي يعمله. وعلم الله جل وعلا بالأزل الأزل يعني محيط بكل شيء، ولهذا كتبه. ثم إن الله جل وعلا علم من يعمل هذا العمل بإرادته واختياره، سواء كان خيرا أو كان شرا، فكتب علمه هذا. الكتابة عامة شاملة لكل ما يقع في الكون كله، ولهذا أخبر ربنا جل وعلا عن الأمور التي لا يترتب عليها جزاء، مثل سقوط الأوراق. أخبر أنه ما يسقط ورقة في ولا يحصل شيء في البحار ولا في غيره. يبدو أن البث عند الشيخ وصل، ريثما يرجع الشيخ نذكر المشاهدين بأن هناك اختبار في نهاية كل حلقة من هذا البرنامج لقياس المعلومة المعرفية التي اكتسبها المشاهد أثناء الحلقة في باركود يمسح. كما يمكنكم توجيه استفساراتكم وأسئلتكم فيما يطرح الشيخ عبر رقم الهاتف برسالة نصية عبر برنامج الواتساب الذي يظهر إليكم أسفل الشاشة. ونذكركم كذلك أن هذا البرنامج سيستمر بإذن الله إلى يوم الخميس، نستعرض فيه بعض أبواب القضاء والقدر المذكورة في كتاب شفاء العليل لفضيلة مع الشيخ عبد الله الغنيمان المدرس بالمسجد النبوي الشريف. نستأذنكم في فاصل ونرجع إليكم بإذن الله. حادث مروع وكوارث مؤلمة، هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان. فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال، وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري، ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وليس الإتقان مقصورا على عمل دون آخر، فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معا. قال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه. فإن أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل، منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس، تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال، تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد، وإبراز مجهوداتهم، والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم، العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم، الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين، والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية، إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم، القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز. وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في الفقرة الثانية من البرنامج من هذه الحلقة، ونستأذنكم شيخنا في إكمال القراءة من المتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقد اختلف في الكتاب هاهنا هل هو القرآن أو اللوح المحفوظ على قولين، فقال الطائفة المراد به القرآن، قالوا وهذا من العام المراد به الخاص، أي ما فرطنا فيه من شيء يحتاجون إلى ذكره وبيانه كقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويجوز أن يكون من العام المراد عمومه، والمراد أن يكون أن كل شيء ذكر فيه مجملا ومفصلا، كما قال ابن مسعود: وقد لعن الواصلة والمستوصلة، ما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. فقالت امرأة: لقد قرأت القرآن فما وجدته، فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وقال الشافعي: ما تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الدلالة عليها. وقال الطائفة: المراد بالكتاب في الآية اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس. وكأن هذا القول أظهر في الآية والسياق يدل عليه، فإنه قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأجل والتقدير الأول، وأنها لم تخلق سدى، بل هي معبدة مذللة، قد قدر خلقها وأجلها ورزقها وما تصير إليه، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها، فقال: ثم إلى ربهم يحشرون، فذكر مبدأها ونهايتها، وأدخل بين هاتين الحالتين قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد، فلا يناسب هذا ذكر كتاب الأمر والنهي، وإنما يناسب ذكر الكتاب الأول. ولمن نصر القول الأول أن يجيب عن هذا بأن في ذكر القرآن هاهنا الإخبار عن تضمنه لذكر ذلك والإخبار به، فلم نفرط فيه من شيء، بل أخبرناكم بكل ما كان وما هو كائن إجمالا وتفصيلا. ويرجحه أمر آخر، وهو أن هذا ذكر عقيب قوله: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. فنبههم على أعظم الآيات وأدلها على صدق رسوله، وهو الكتاب الذي يتضمن تبيان كل شيء ولم يفرط فيه من شيء، ثم نبههم بأنهم أمة من جملة الأمم التي في السماوات والأرض، وهذا يتضمن التعريف بوجود الخالق سبحانه وكمال قدرته وعلمه وسعة ملكه وكثرة جنوده والأمم التي لا يحصيها غيره، وهذا يتضمن أنه لا إله غيره ولا رب سواه وأنه رب العالمين، فهذا دليل على وحدانيته وصفات كماله من جهة خلقه وقدره، وإنزال الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء دليل من جهة أمره وكلامه، فهذا استدلال بأمره وذاك بخلقه، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ويشهد لهذا أيضا قوله: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولمن نصر أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ أن يقول: لما سألوا الآية أخبرهم سبحانه بأنه لم يترك إنزالها لعدم قدرته على ذلك، فإنه قادر على ذلك، وإنما لم ينزلها لحكمته ورحمته بهم وإحسانه إليهم، إذ لو أنزلها على وفق اقتراحهم لعوجلوا بالعقوبة إن لم يؤمنوا. ثم ذكر ما يدل على كمال قدرته بخلق الأمم العظيمة التي لا يحصي عددها إلا هو، فمن قدر على خلق هذه الأمم مع اختلاف أجناسها وأنواعها وصفاتها وهيئاتها كيف يعجز عن إنزال آية؟ ثم أخبر عن كمال قدرته وعلمه بأن هؤلاء الأمم قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم في كتاب لم يفرط فيه من شيء، ثم يميتهم ثم يحشرهم إليه. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، عن النظر والاعتبار الذي يؤديهم إلى معرفة ربوبيته ووحدانيته وصدق رسله. ثم أخبر أن الآيات لا تستقل بالهدى ولو أنزلها على وفق اقتراح البشر، بل الأمر كله له، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فهذا أظهر القولين والله أعلم. الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي يستدل بها المؤلف هي آيات عامة يجوز أن يراد بها كتاب خاص معين مثل القرآن، ويجوز أن تكون الكتابة العامة الشاملة السابقة التي قبل وجود الأشياء كلها. وكونها في الكتابة السابقة العامة يدخل في ذلك ما ينزله الله جل وعلا من الكتب، وما يخلقه من الأمم، وما يحدث في الكون بإرادته جل وعلا. فهو في الواقع يدل على أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه كتب كل شيء، وأنه لا شيء يخرج عن كتابته جل وعلا. ولهذا قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يدل على الكتابة السابقة التي كتب فيها كل شيء لا يخرج عنه شيء، واللوح المحفوظ الذي هو فيه كل شيء مكتوب، فيه القرآن الذي أنزله ربنا جل وعلا، وفيه الكتب السابقة التي أنزلها على رسله التوراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم وموسى وغيرها. وقوله أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا المقصود به القرآن، تبيانا للأحكام والأمور التي يحتاج إليها الخلق في هذا، بينها الله جل وعلا وهو داخل في الكتابة السابقة، لأن كل شيء داخل فيها لا يخرج عنه. فقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هو في الكتابة السابقة. وقول الشافعي كذلك يدل على هذا، والمراد بالكتابة أن المراد به اللاية اللوح المحفوظ الذي كتب الله جل وعلا فيه كل شيء. ثم هذه الكتابة كتابة علمها الله جل وعلا واستأثر بعلمها، فلا يعلمها الخلق، وإنما يعلم الله جل وعلا من يشاء من عباده شيئا مما في هذا الكتاب المحفوظ الأزلي السابق، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره أن الملك إذا أمر بنفخ الروح المخلوق الذي يكون في بطن أمه يقول لربه جل وعلا: يا رب ما العمر، ما الأجل، ما الرزق؟ فيخبر بهذا، يخبره الله جل وعلا بأن عمره كذا وأجله كذا، وأن هذا في اللوح المحفوظ، يعني هذه اطلع عليها هذا الملك بهذه المناسبة، وإلا لا أحد يطلع على ذلك. ثم الله جل وعلا قوله جل إنه كتاب المجيد في لوح محفوظ. يبدو أن لدينا مشكلة تقنية، ونعيد التنبيه والتكرار أن هناك بإذن الله اختبار يعرض على الشاشة، امسح الباركود بجهاز الجوال وسيظهر لك الاختبار الذي يقيس مدى المعرفة من هذه الحلقة وما المستفاد منها. وكل شيء وكل ما فيه، حتى قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وجود السماوات والأرض وغيرها. كل يعمل على وفق الكتابة السابقة، فهي عامة شاملة. وقوله جل وعلا وقول لدينا أم الكتاب، يعني أم الكتاب الذي هو أصله، وهو أصل كل شيء. وهذا لا يعارض بأن يقال إذن القرآن ك كتبه في الأزل فكان تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم، هذا لا يجوز، بل كتبه ثم تكلم به في الوقائع التي حددها جل وعلا والمناسبات التي تكون لما بعد يتكلم به. لما جاء في الصحيحين أن المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت ثعلبة لما طلقها زوجها أو ظهر منها، جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أراك إلا قد بنتي منه، فكانت تقول إلى الله أشكو صبية إن تركتهم عنده ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا. تقول عائشة رضي الله عنها كان يخفى علي بعض كلامها أنا في طائفة البيت، يعني في غربة. أنزل الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وتكلم الله جل وعلا به في هذه المناسبة. وهكذا كل ما أنزله الله جل وعلا على هذا المنوال، فتبين بهذا أن اللوح المحفوظ الذي شمل كل شيء أنه مكتوب فيه كل شيء، وأن هذه الآيات التي ذكرها المؤلف لا تخالف هذا، يعني أنها تشمل هذا وهذا، مكتوب في هذا وكتب في الكتاب الذي أنزله فيما بعد على من يشاء من عباده، مثل القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها. وقول الله جل وعلا هذا يعني ولدينا أم الكتاب، يعني أم الكتاب الذي هو أصل الكتاب. كذلك كل شيء، قوله جل وعلا فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، نصيبهم يعني الذي كتب عليهم بالأزل، لا بد أن يسيروا على وفق ذلك الكتابة التي كتبت، لأن هذا علم الله لا يتغير ولا يتبدل، تعالى الله وتقدس. المعنى أن هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال المستجدة التي وجدت بعدما لم تكن موجودة، أنها سبق علم الله بها وكتبها في الكتاب الأزلي السابق الذي هو أم الكتاب أو اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب فيه ولا يقع شيء إلا ما كتب فيه. وكل هذا يدل على علم الله الشامل الكامل الذي لا يتغير ولا يتبدل، فهو علم الأشياء قبل وجودها وتقع على وفق علمه وكذلك على وفق تقديره ومشيئته، تعالى الله وتقدس. أحسن الله إليكم يا شيخنا. في نهاية الحلقة وردتنا بعض الأسئلة نود عرضها عليكم. نعم. هذا سائل شيخ يسأل، هي سؤالين وبنفس المعنى، أن ثمة بعض الأعمال التي وردت في الأحاديث أنها تطيل العمر وأن لا يرد القدر إلا الدعاء، فهل يتغير القدر بالدعاء أو بهذه الأعمال إن كتب على الإنسان أنه يموت في حين فيصل رحمه يطول عمره عما كتب أم ماذا؟ وما الذي يتغير بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن القدر يرد الدعاء، فما الذي يرد وما الذي سيتغير؟ هل يتغير ما في اللوح المحفوظ أم الذي يتغير أمر آخر غير ذلك؟ ما يتغير شيء، سبق الجواب عليه، أن الكتابة تشمل السبب وتشمل المسبب، يعني أن هذا الذي كتب أن عمره كذا يعني بسبب الدعاء أو بسبب الصلة، صلة الرحم، يعني صلة الرحم والدعاء مكتوب في الأزل أنه يكون سبباً لطول عمره، فالكتابة يعني شاملة للفعل الأصل وكذلك السبب. وسبق الجواب عن هذا أن الكتابة بمثل قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. أن هذا ليس هو المعمر المذكور الذي ينقص من عمره، كل شيء على وفق الكتابة، الكتابة لا تتغير ولا تتبدل. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عن أم حبيبة نص في هذا، ما قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأمور مفروغ منها، ولو قلت: اللهم عافني من عذاب في القبر أو عذاب في النار لكان أحسن. فالأعمار والأمور التي سبق أن الله جل وعلا كتبها لا تتغير، أما التغيرات التي قيل إنها تغير هي الكتابة التي تكون بأيدي الملائكة في صحف الملائكة، في الصحف التي يكتبونها، مع أن هذه عموم اللفظ يدل على أنها لا يتغير منها شيء. قوله جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني مستعد يكتب. جاء في الأثر أن رجلا كان راكبا على حمار فعثر الحمار، فقال: تعس الحمار، فقال الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. أوحي إلى الذي يكتب السيئات: كل ما لم يكتبه كاتب الحسنات تكتب. إذن كتبت هذه في صحيفة السيئات. أحسن الله إليك. المقصود أن هذا يعني العموم، عموم الكتابة ما تدل على أن هناك كتابة تتغير وتتبدل. الله جل وعلا يقول: ما يبدل الكتاب لدي، فهو لا يبدل ولا يغير. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه التي ونفع بعلمكم. انتهى وقت الحلقة معنا، ونذكركم أعزائنا المشاهدين بأن الحلقة ستعاد بإذن الله الساعة 8 مساء، ونلقاكم غدا في نفس الموعد بإذن الله في قراءة من كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.